الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، معنا اليوم فصل في الجماع في نهار رمضان. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان فعلى كل واحد منهما كفارة، على الرجل وعلى المرأة. إذا جامع في نهار رمضان فعلى كل واحد منهما، الرجل والمرأة، كفارة. إذا كانت الزوجة مطاوعة، إذا كانت راضية، أما إذا كانت مكرهة فالكفارة على الرجل فقط وليس على المرأة لأنها مكرهة. الكفارة، ما هي الكفارة؟ الكفارة هي عتق رقبة مؤمنة، عتق رقبة مؤمنة. فإن عجز، يعني عجز عن عتق الرقبة، فينتقلان إلى صيام شهرين متتابعين على كل واحد منهما، على الرجل وعلى المرأة. فإن عجز عن الصيام فعليهما إطعام 60 مسكينا عن كل واحد منهما، الرجل يطعم 60 مسكين والمرأة يطعم 60 مسكين، هذا إذا كانت مطاوعة. وإن غدى المساكين، جمع مغداهم أو عشاهم كفى ذلك، أو جمع 30 مسكين وغداهم دفعة واحدة أو عشاهم يكفي. عليهما مع الكفارة أيضا القضاء، قضى هذا اليوم لأنه فسد بالجماع، وأيضا عليهما التوبة إلى الله سبحانه وتعالى لأنهم انتهكا حرمة الشهر بالجماع وهو محرم في نهار رمضان على المقيم، والإنابة إلى الله عز وجل، وعليهم الندم والإقلاع والاستغفار لأن الجماع في نهار رمضان منكر عظيم لا يجوز من كل من يلزمه الصوم، من توفرت فيه شروط الصوم يحرم عليه الجماع في نهار رمضان. لكن لو إنسان مسافر مع زوجته، سافر بزوجته ولم يقصد بسفره استحلال الجماع فإنه لا بأس، أما إذا كان سافر عشان يجامع فلا يمكن أن يستباح الفطر من أجل السفر. أما إذا سافر صدفة لشغل أو لعمرة ولم يكن قصده السفر أن يجامع فلا بأس لأنه معذور ومسافر أباح له الفطر سواء أكل أو شرب وجمع. أما إذا قصد بسفره فقط، سافر عشان يستحل الفطر، فهذا ما يجوز. طيب، من جامع في نهار رمضان وهو جاهل، كان جاهل ما يدري، جامع زوجته في نهار رمضان وهو يجب عليه الصيام، مقيم بالغ مسلم، اختلف العلماء في هذا، في من هذا شأنه، والأحوط له الكفارة لأنه فرط في الجهل وعدم العلم وعدم سؤال لأهل العلم عما يحرم عليه في الصيام. طيب، لو جامع إنسان أيام متعددة، جامع مثلا اليوم ويوم جاء بكرة في جامع، يوم جاء عقبة في جامع، كل يوم يجامع مرة، كل يوم حصل به الجماع ففيه كفارة واحدة، كل يوم له كفارة. أما إذا جامع في يوم واحد، يعني جامع مرتين وثلاث في نفس اليوم، فيكفيه كفارة واحدة، كل يوم له كفارة. واضح الكلام؟ لو جامع في يوم مرتين وثلاث فعليه كفارة واحدة، لكن لو جامع اليوم وجامع بكرة جامع بكرة فعليه في كل يوم كفارة. طيب، إذا إنسان ما حفظ، ضيع، جامع لكن نسى، ما أدري كم يوم، فرط ونسى وأراد أن يرجع، فيعمل بالأحوط، يأخذ بالأحوط وهو الأخذ بالأكثر. إذا مثلا ظننها 5 مرات يجعلها أو 4 يجعلها 5، إذا ظننها مثلا ثلاث أو أربع يجعلها أربع، ظننها مرة ومرتين يجعلها مرتين، يأخذ بالأكثر هذا أحوط له. فإذا شك هل هي ثلاثة أيام أو أربعة فيجعلها أربعة وهكذا، لكن لا يتأكد عليه إلا الشيء الذي يجزم به، ليجزم به هذا اللي يجب عليه. اليوم المشكوك فيه لا يجب عنه شيء، لو قال أنا والله شاك وإني جمعته وما جمعت، لا، الأصل البراءة إلا إذا جزم، لأن الأصل براءة الذمة. طيب إذا كانت الزوجة مكرهة، يعني ما حاولت تمنع لكن ما استطاعت، غلبها الرجل، فليس عليها كفارة ولا عليها قضاء، لأن المكره لا فعل له. المريض والمسافر يباح لهم الفطر بالجماع وغيره. لو إنسان مريض وهذا المرض يعني يضره ويخشى عليه إذا صام أن يهلك وأفطر بعذر شرعي هو المرض، فهل يجوز له الجامع ولا بس يأكل ويشرب فقط؟ يجوز له الجامع ما دام أفطر بعذر، فالجماع عذر لا بأس، لا بأس ولو كان مريضا. وكذلك المسافر. وعندنا الآن نعم حرمة، قد تكون مريضة مثل قد تكون مريضة مثله، ما يجوز عليها كفارة. لو جامعها وهي مطاوعة عليها كفارة، نتكلم في لو فيما يجوز لها الجماع، فيما يجوز لها الجماع. لو عندها مثلا يهودية أو نصرانية ليست مسلمة، والرجل يجوز لها يأخذ الكتابية وهو مريض، فيجامعها وليس عليه شيء. أما المسلمة فلا يجوز أن تمكنها من نفسها ولو كان هو مفطر، إلا إذا كان عندها عذر شرعي مثله، إما مرض أو غلبها مثلا، يعني قهرها، ليس عليه شيء. ولكن وكذلك ليس عليه شيء لأنها مكرهة، واضح؟ ثم اعلموا أخواني أن الإنسان في رمضان الجماع معروف كما سمعت، لكن المباشرة لو إنسان باشر زوجه وضمها وقبلها هل يبطل صيامه وهل عليه كفارة؟ ليس عليه شيء أبدا. لكن لو خرج منه مني فهنا يبطل الصيام، لأن المني خرج بشهوة، لكن ليس عليه كفارة، عليه القضاء فقط وعليه القضاء والتوبة. لكن لو خرج منه مذي بدون مني فليس عليه لا قضاء ولا كفارة، ولكن عليه أن يغتسل ذكره ويتوضأ، يتوضأ فقط ليس عليه غسل. واضح؟ هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.